بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. أما بعد، فيقول الإمام الحافظ زكي الدين أبو محمد عبد العظيم بن عبد القوي المنذري رحمه الله في مختصر صحيح مسلم: باب لا يحب عليا إلا مؤمن ولا يبغضه إلا منافق. عن زر بن حبيش رضي الله عنه قال: قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إنه لعهد النبي الأمي صلى الله عليه وسلم إلي ألا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال الحافظ المنذر رحمه الله: باب لا يحب عليا إلا مؤمن ولا يبغضه إلا منافق. أي أن حب علي رضي الله عنه من علامات وأمارات الإيمان، وبغضه من علامات وأمارات النفاق، لأن أوثق عرى الإيمان كما صح في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام الحب في الله والبغض في الله. وعلي رضي الله عنه له مكانته العلية ومنزلته الرفيعة ومقامه المعلوم رضي الله عنه وأرضاه وعن الصحابة أجمعين، لبلائه الحسن العظيم في نصرة هذا الدين، ومحبة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام له، وقرابته من رسول الله عليه الصلاة والسلام، ومناقبه الكثيرة وفضائله العديدة رضي الله عنه وأرضاه. بل هو رضي الله عنه خير أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أجمعين بعد أبي بكر وعمر وعثمان، فإن ترتيب الخلفاء في الفضل كترتيبهم في الخلافة، أفضلهم أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي. وكان رضي الله عنه يقول: لا أجد أحدا يفضلني على أبي بكر وعمر إلا جلدته حد المفتري. يعرف مقام أبي بكر وفضله ومنزلته، ومقام عمر وفضله ومنزلته، وأنهما أفضل منه، وأن مكانتهما أعلى من مكانته رضي الله عنه وأرضاه. ولهذا ذكر الفضيلة لا يعني الأفضلية، ذكر الفضيلة لا يعني الأفضلية. أورد المصنف رحمه الله هذا الحديث عن زر ابن حبيش رحمه الله. زر ابن حبيش هذا من المعمرين ومن المخضرمين. من المعمرين لأنه عاش 120 سنة، عاش 120 سنة، وقيل أكثر من ذلك، قيل 127 وقيل غير ذلك، لكنه أكثر من 120 سنة. ومن المخضرمين لأنه أدرك الجاهلية والإسلام، لكنه لم يلقى النبي عليه الصلاة والسلام، ليس من الصحابة، أدرك الجاهلية والإسلام. مثله تماما المعرور بن سويد وسويد بن غفلة، فكل منهما معمر وكل منهما مخضرم. والمعرور عاش 120 سنة، وسويد بن غفلة عاش أيضا 120 سنة. وأحد العلماء أظنه ابن مندة جمع في هؤلاء كتابا، من عاش 120 سنة، من عاش 120 سنة جمعهم في مصنف مفرد مطبوع، أظنه ابن مندة إما نسيت. قال عن زر بن حبيش رحمه الله قال: قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة. والذي فلق الحبة يقسم بالله رب العالمين فالق الحب والنوى. الحب هو البذور التي ينبت الله عز وجل بها الزروع، والنوى هو الذي تنبت به الأشجار. والله عز وجل فالق هذا وهذا، فالق الحب فتخرج الزروع المتنوعة. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير. سبحان الله، من اللطف، لطف الله عز وجل، وختم الآية بهذا الاسم لطيف، من لطف الله عز وجل أن الحب عندما ينفلق يخرج منه شيء رقيق جدا جدا رقيق، وهذا الرقيق يخترق الأرض ويشق له طريق في الأرض اليابسة، الأرض المتماسكة، في الأرض المتماسكة يشق طريقا حتى يخرج إلى وجه الأرض، ثم يتسع وينمو ويكبر. هذا كله من لطف الله. هذا الرقيق لو لمسته بإصبعك لمسا خفيفا لتكسر ويشق الأرض، يشق الأرض المتماسكة حتى يكون تماسكها أحيانا قويا، يشقها ويخرج على وجه الأرض. هذا كله من لطف الله، إن الله لطيف خبير. ففالق الحب أي الله سبحانه وتعالى، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة. برأ النسمة هو الإنسان، وقيل كل ما فيه روح. إنه لعهد النبي الأمي صلى الله عليه وسلم إلي. عهد النبي إلي، العهد الميثاق، عهد إلي عليه الصلاة والسلام عهدا. وعلي رضي الله عنه بلغ هذا العهد، بلغ هذا العهد ديانة، لأن معرفة الأمة بفضل أهل الفضل ومحبتهم لفضلهم هذا من القرب، مما يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. فبلغ علي رضي الله عنه ذلك ديانة. إنه لعهد النبي الأمي، الأمي الذي لا يكتب، هذا المعنى، الأمي الذي لا يكتب، كما في الحديث: إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب. هذا معنى أمي، لا نكتب ولا نحسب، بهذا فسر النبي عليه الصلاة والسلام ذلك. ألا يحبني إلا مؤمن، ولا يبغضني إلا منافق، أي أن حبه رضي الله عنه من أمارات الإيمان وعلاماته، بل إن حبه إيمان وبغضه نفاق، فلا يحبه إلا مؤمن ولا يبغضه إلا منافق. وإذا كان الرجل يبغض عليا فهذا من علامة النفاق وأمارات النفاق، لأنه لا يحبه إلا مؤمن ولا يبغضه إلا منافق. وهنا ينبه إلى أمر يتعلق بالمحبة، محبة علي رضي الله عنه، ومحبة آل البيت عموما، ومحبة الصحابة. المحبة لهؤلاء الشأن فيها كالشأن في مطالب الدين الأخرى. الناس فيها ثلاثة أقسام: أهل غلو وأهل جفاء وأهل توسط واعتدال. فمحبة علي الناس فيها كذلك، في غلات وهناك أيضا جفات وهناك وسط عدول، وهذا هو المطلوب، التوسط، لا غلو ولا جفاء. فمن أحب عليا رضي الله عنه حبا غلا فيه في علي فرفعه فوق منزلته وأعطاه شيئا من صفات الله وخصائص الله سبحانه وتعالى، هذا غلو باطل. ولهذا جاء عن علي ابن الحسين رحمه الله المعروف بزين العابدين لشدة عبادته، وعبادته عندما تقرأ في سيرته عجب في كثرة صلاته وكثرة قراءته القرآن وكثرة صيامه، وعجبه أيضا في الصلاة، يعني مما يذكر عنه أنه إذا توضأ للصلاة يتغير وجهه، فيسأل أهل بيته يقول لهم: لا تدرون بين يدي من سأقف، يقول لا تدرون بين يدي من سأقف، تغير وجهه. ومثله لما لبى بالحج تغير من تعظيمه للعبادة، فكان عظيم التقرب والتعبد لله سبحانه وتعالى، حتى قيل عنه زين العابدين. يقول رحمه الله: أحبون حب الإسلام ولا تحبون حب الأصنام. أحبون حب الإسلام ولا تحبون حب الأصنام. حب الإسلام هو الاعتدال بدون غلو، حب الأصنام هو الغلو في الدين ورفع الأشخاص فوق مقامهم وإعطائهم من خصائص الله عز وجل. فحب علي رضي الله عنه هو الحب الذي باعتدال، لا غلو ولا أيضا جفاء، على طريقة النواصب الذين ناصبوا عليا وآل البيت العداء، هذا جفاء، والقوام بين ذلك وطريقة أهل السنة والجماعة الوسطية في آل البيت، كما أنه مسط في أمور الدين كلها، لا غلو ولا جفاء، لا إفراط ولا تفريط. نعم. قال رحمه الله: باب آية الإيمان حب الأنصار وبغضهم آية النفاق. عن البراء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الأنصار: لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق، من أحبهم أحبه الله ومن أبغضهم أبغضه الله. قال: باب آية الإيمان حب الأنصار وبغضهم آية النفاق. آية الإيمان أي علامته، من علامات الإيمان وأمارات الإيمان حب الأنصار، ومن أمارات النفاق بغض الأنصار. وورد في هذا الباب أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها أحاديث أوردها مسلم في صحيحه، لكن الحافظ المنذري اكتفى بواحد منها وهو هذا الحديث، حديث البراء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الأنصار: لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق. هذا اللفظ مطابق لللفظ الذي تقدم في شأن علي رضي الله عنه: لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق. فالأنصار لهم مكانة عظيمة، هم من قال الله عنهم: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فالأنصار كان منهم أمور عظيمة جدا: نصرة لدين الله وإيواء للمسلمين، ومحبة للنبي عليه الصلاة والسلام وحب النبي عليه الصلاة والسلام إياهم، بذلهم لأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، إلى غير ذلك من المواقف العظيمة والمناقب الجليلة التي تدل على مكانتهم العظيمة رضي الله عنهم وأرضاهم. فحبهم من الإيمان وبغضهم من النفاق، ولهذا قال نبينا عليه الصلاة والسلام: لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق، من أحبهم أحبه الله ومن أبغضهم أبغضه الله. وهذا فيه أن حب من يحب الله عز وجل من باب القرب التي يتقرب بها إلى الله وتنال بها محبته سبحانه وتعالى. فمن أحب من يحبه الله أحبه الله، من أحب من يحبه الله أحبه الله سبحانه وتعالى. فهذه منقبة عظيمة للأنصار أن الله يحبهم ويحب من يحبهم، ويحب سبحانه وتعالى من يحبهم، ويبغض سبحانه وتعالى من يبغضهم، لمكانتهم العظيمة في نصرة الدين وإيواء المسلمين وبذل الأموال والمهج والأنفس في سبيل الله، إلى غير ذلك من المناقب الجليلة. نعم. قال رحمه الله: باب إن الإيمان ليأرز إلى المدينة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الإيمان ليأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها. قال: باب إن الإيمان ليأرز إلى المدينة. إن الإيمان ليأرز إلى المدينة. وأورد رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الإيمان ليأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها. هذا الحديث من جملة الأحاديث الواردة في فضائل المدينة والمدينة النبوية، البلد المبارك الطيب، طيبة الطيبة. ورد في فضلها أحاديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام، وأيضا ورد في شأنها خصائص خاصة بهذا البلد الطيب، من ذلكم شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام لمن مات فيها صابرا على لأوائها، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم أن يموت في المدينة فليفعل. ومنها الأمان من دخول الدجال إليها، فعلى أنقابها ملائكة تحرسها فلا يدخلها الدجال. ومنها أيضا البركة التي جعلها الله سبحانه وتعالى في المدينة، اللهم بارك لنا في مدينتنا، فالله عز وجل أجاب دعوته فيها، ففيها بركة عظيمة جعلها الله سبحانه وتعالى في مدها وصاعها وزروعها وثمارها. أيضا فضل المسجد النبوي والصلاة فيه، فهي بألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. الحاصل أن المدينة فيها فضائل عظيمة وردت في شأنها وبيان مكانتها، منها هذا الحديث، حديث أبي هريرة: إن الإيمان ليأرز إلى المدينة. وضرب لذلك مثلا، قال: كما تأرز الحية إلى جحرها. يأرز إلى المدينة ينضم ويجتمع، يأرز إلى المدينة ينضم ويجتمع، يجتمع بعضه إلى بعض في المدينة. وهذا فيه أن الإيمان كما أنه انتشر من المدينة فهي منبع الإيمان ومصدر الإيمان، انتشر منها وشع نوره في أرجاء الدنيا، فهو أيضا يرجع إليها، فهي منشأ الإسلام ومرده. المدينة منشأ الإسلام ومرده، منشأ الإسلام لأنه انتشر من المدينة، ومرده إليها يرجع كما أخبر النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. فالإسلام انطلق من المدينة إلى الآفاق وشع ضياؤه ونوره من هذه المدينة وإليها يرجع كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. قال: كما تأرز الحية إلى جحرها. الحية ماذا تفعل؟ هذا مثل الآن يوضح لنا كيف أن الإيمان يأرز إلى المدينة. قال: كما تأرز الحية إلى جحرها. كيف تأرز الحية إلى جحرها؟ الحية تخرج من جحرها ثم تنتشر في الأرض، تذهب هنا وهناك وتجول ما تجول، ثم في نهاية الأمر ماذا؟ ترجع إلى جحرها وتتلوى فيه وتتجمع فيه. هذا شأنها، تخرج وتنتشر في الأرض، تذهب في أماكن هنا وهناك، ثم في نهاية الأمر ترجع إلى جحرها وتتلوى في جحرها وتنطوي وتتجمع فيه. فالإيمان يأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها. ومن شأن الأمثال أنها تجعل الأمور المعنوية بمثابة الأمور المحسوسة المشاهدة المعاينة. فهذا مثل يوضح. فالإيمان انتشر من المدينة وذهب منها إلى الآفاق وإليها يرجع، فهي منشأ الإيمان وهي مرد الإيمان. نعم. قال رحمه الله: باب الإيمان يمان والحكمة يمانية. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: جاء أهل اليمن، هم أرق أفئدة وأضعف قلوبا، الإيمان يمان والحكمة يمانية، السكينة في أهل الغنم، والفخر والخيلاء في الفدادين أهل الوبر قبل مطلع الشمس. ثم قال رحمه الله: باب الإيمان يمان والحكمة يمانية. الإيمان يمان أي يمني، الإيمان يمان أي يمني، حذفت ياء النسبة وعوض عنها بالألف يمان. فالإيمان يمان والحكمة يمانية، وهذا فيه فضيلة أهل اليمن، فضيلة أهل اليمن كما قال عليه الصلاة والسلام: الإيمان يمان والحكمة يمانية. الحكمة هي العلم المصحوب بالحلم والفهم والبصيرة والأنات ووضع الأمور مواضعها. ولقد آتينا لقمان الحكمة، قال: الإيمان يماني والحكمة يمانية. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: جاء أهل اليمن، هم أرق أفئدة وأضعف قلوبا. فهذا فيها رقة قلوبهم ولينها، ومن شأن من كان رقيق القلب فالموعظة تتمكن منه وتصل إليه وتؤثر فيه ويحسن قبولها والانتفاع بها، قلوبهم رقيقة بخلاف أصحاب القلوب الغليظة والأفئدة الغليظة، فإنها تضعف عن التأثر بالمواعظ والانتفاع بها. قال: هم أرق أفئدة وأضعف قلوبا. الإيمان يمان والحكمة يمانية. قوله عليه الصلاة والسلام: الإيمان يمان، هذا فيه بيان فضل أهل العلم والصلاح والعبادة والتقى من أهل اليمن، من أهل اليمن. فوليس ثناء على كل إنسان من أهل اليمن، وإنما هو ثناء على أهل الصلاح منهم، وليس خاصا بمن كانوا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، بل يتناولهم ويتناول كل من كان صالحا تقيا عابدا عالما مستقيما على طاعة الله فإنه يتناوله هذا الحديث الإيمان يمان، وإن كان يتناول تناولا أوليا هؤلاء الذين جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ثم من بعدهم من كان على سيرتهم يتناوله الحديث، ثم من بعدهم من كان على سيرتهم يتناوله الحديث. فإذا المراد بقوله الإيمان يماني أي أهل الصلاح والاستقامة والعبادة والعلم والطاعة من أهل اليمن. قال الحافظ بن رجب رحمه الله: وهذا إشارة منه أي النبي عليه الصلاة والسلام إلى أبي موسى الأشعري ومن كان على طريقته من علماء أهل اليمن، من علماء أهل اليمن، ثم إلى مثل أبي مسلم الخولاني وأويس القرني وطاووس وهب بن منبه وغيرهم من علماء أهل اليمن، وكل هؤلاء من العلماء الربانيين الخائفين لله، فكلهم علماء بالله يخشونه ويخافونه، وبعضهم أوسع علما من بعض. فالحديث يشير إلى هؤلاء العلماء الربانيين أهل الصلاح أهل الفضل، لأن قال الإيمان يماني والحكمة يمانية، هذه لا تتناول كل شخص، لا تتناول كل شخص، وإنما الإيمان يماني والحكمة يمانية إذا كان من أهل الإيمان ومن أهل الحكمة من تلك البلاد، فهذا له شأن وله فضيلة وله تميز بما أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم من صفات لهؤلاء أثنى عليهم صلوات الله وسلامه عليه بها. ثم قال السكينة في أهل الغنم، السكينة في أهل الغنم، لأن الغنم نفسها فيها سكينة، وما من نبي إلا ورع الغنم، فالسكينة فيها الغنم فيها سكينة، فيها سكينة، فمن يرعاها مدة يتأثر ويكون فيه سكينة، يكون فيه سكينة، وهذا فيه أن الصحبة مؤثرة. فالسكينة في أهل الغنم، والفخر والخيلاء في الفدادين أهل الوبر. المقصود بالفدادين يعني المكثرين من الإبل، المكثرين من الإبل، فمن كان مكثرا من الإبل وهو حولها دائما قد تؤثر فيه الفخر والخيلاء، قد تؤثر فيه الفخر والخيلاء، فالصحبة مؤثرة والرفقة مؤثرة. قال السكينة في أهل الغنم والفخر والخيلاء في الفدادين أهل الوبر قبل مطلع الشمس، يعني أشار إلى جهة المشرق. نعم. قال رحمه الله: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غلظ القلوب والجفاء في المشرق والإيمان في أهل الحجاز. قال عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غلظ القلوب والجفاء في المشرق. في المشرق مثل الحديث الذي قبله، قال: الفخر والخيلاء في الفدادين أهل الوبر قبل مطلع الشمس، قبل مطلع الشمس، فقوله في المشرق أي قبل مطلع الشمس. والإيمان في أهل الحجاز، والإيمان في أهل الحجاز، وهذا مثل الذي قبله، قال الإيمان يمان، هنا قال الإيمان في أهل الحجاز، فيفيدنا ذلك أن قول النبي عليه الصلاة والسلام الإيمان يمان لا يعني اختصاصهم به، لا يعني اختصاصهم به، ولكنه يعني فضل من كان من أهل الإيمان في تلك البلاد، لا أنه مختصا بهم. ولهذا قال القول نفسه في أهل الحجاز، قال والإيمان في أهل الحجاز، الإيمان في أهل الحجاز مثل قولها الإيمان يمان، ولا تعارض بين قولها الإيمان في أهل الحجاز وقوله الإيمان يمان، لأنه موجود هنا وموجود هناك، فمن كان من أهل الحجاز أو من أهل اليمن مستقيما صالحا على طاعة الله سبحانه وتعالى فيشمله هذا الحديث ويختص أيضا بهذه الأوصاف التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام في أهل اليمن من رقة الأفئدة وضعف القلوب مما يكون فيهم قبول الموعظة والتأثر بها أكثر من غيرهم بخلاف من كان قلبه غليظا أو ذا فخر أو ذا خيلاء فإن مثل هؤلاء قبولهم للحق فيه صعوبة لغلظ نفوسهم وغلظ أكبادهم وشدة صدودهم وإعراضهم وعجبهم بنفسهم ورؤيتهم لها فتأثرهم يضعف بخلاف من كان رقيق القلب ضعيف رقيق الفؤاد ضعيف القلب فإن المواعظ تؤثر فيه وينتفع بها أكثر من غيره. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا.